بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أيام فاضلة، والوصية لي ولكم يا كرام هي ما أخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وبعد، أيها الأحبة، فما يزال حديثنا موصولا في معاني الحج، وهذا مجلسنا الخامس بحمد الله وفضله وتوفيقه. الليلة يا كرام نتناول معنى عجيبا بديعا من معاني الحج. هو ليس من معاني الحج فحسب، هو من معاني الدين ومن أصول الشريعة ومن قواعد الملة الكبرى، قضية متعلقة بصميم توحيدنا وديننا وإيماننا إخوة الإسلام، قضية ترتبط بالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أكرم إنسان وأعظم نبي صلوات ربي وسلامه عليه. القضية ترتبط بعلاقتنا بالمصطفى بالحبيب عليه الصلاة والسلام، قضية الطاعة والحب والاتباع الصادق الكامل لنبي الأمة ورسول الرحمة عليه الصلاة والسلام. عندما نتحدث عن هذا الأصل الكبير فإننا نربطه بالحج ارتباطا وثيقا لشدة ما اعتنى الإسلام في الحج بهذا المعنى. الحج يعلم الحجيج كل عام كيف تكون طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتم، وكيف يكون إيماننا به أقوى، وكيف يكون حبنا له أشد صلوات الله وسلامه عليه. لا بد أن نعترف أن الحج وهو ركن عظيم وفيه عبادات جمة وفيها تلون في المواضع والمواقع والأماكن واختلاف العبادات، أنت في يوم في عرفة ويوم في منى وثالث في مزدلفة، وأنت بين الحرم والمطاف والمسعى تؤدي عبادات متنوعة في الحج، تنوع عبادات فيها وقوف ودعاء، فيها حلق ونحر، فيها سعي وطواف، فيها إفاضة، فيها ألوان وألوان من العبادات. صدقوني، هذه الحزمة الجليلة من العبادات المتنوعة في المكان والأيام والأوقات، المتنوعة في أجناسها، هي لابد أن تسوق إلى هذا الأصل الكبير الذي يربطنا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فيعلم الحج الحجيج كل عام عندما يأتون إلى حج بيت الله الحرام ما معنى مكانة النبي في الأمة عليه الصلاة والسلام، وأي ثقل له في الشريعة، وأي مرتبة له رفيعة عند الله من فوق سبع سماوات، وكيف ارتبطنا أمة الإسلام بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على بعد القرون. والله يا إخوة، إنا لنشهد في الحج مظهرا نربط به اليوم بما حصل قبل 1437 سنة، هذه السنوات التي هي عمر الهجرة المحمدية. تدرون ماذا حصل قبل 1437 سنة هنا في مكة وبجوار الكعبة؟ خرج نبينا عليه الصلاة والسلام مهاجرا خائفا موحا إليه أن ينتقل بدعوته ودينه وبلاغه إلى المدينة، خرج خائفا على نفسه وقريش تطلبه، وليس في صحبته إلا أبو بكر رضي الله عنه، ثم يختبئ في الغار 3 أيام ويكمن يخاف الطلب والرصد، وقريش ترصد 100 من الإبل لمن يأتي برأسه عليه الصلاة والسلام وبرأس أبي بكر حيين أو ميتين. أرأيت هذا المشهد الذي حصل قبل 1437 سنة يخرج وحده بصحبة صديق وصاحب واحد؟ فإنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة سنة 10 للهجرة في حجة الوداع ليس معه صاحب، معه 120,000 صاحب، كلهم يدين بدينه ويأتم بهديه ويشهد برسالته عليه الصلاة والسلام. هذا في سنة 10. أما اليوم فها أنت ترى بأم عينيك هذه الملايين التي جاءت من الصين وروسيا شرقا إلى الأمريكيتين غربا وما بينهما شمالا وجنوبا من كل جنس ولون وبلد، كلهم جاء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب والله يا إخوة، هذا الحشد البشري الذي جاء الآن مؤمنا مصدقا وجاء مطيعا متبعا، هل كان يتصور أحد، هل كانت قريش تتخيل أنه ستدور الدنيا ويأتي يوم من الأيام تبلغ رسالة محمد عليه الصلاة والسلام شرق الأرض وغربها، ويأتي الأصفر والأحمر والأبيض والأسود العربي والأعجمي كلهم قد آمن به عليه الصلاة والسلام، وكله مستجاب لدعوته ويحمل له القلب ويحمل له كل الحب في قلبه وفؤاده عليه الصلاة والسلام؟ هذا شيء عجيب. في الحج نحن نرتبط بهذا المعنى ونعيشه جليا واضحا. إذن حديثنا في مجلس الليلة عن هذا المعنى الكبير، عن العلاقة بين المسلم وبين نبي الإسلام، عن العلاقة والجسر الذي يربط بينك وبين رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه. أتدري ماذا أقصد؟ أقصد علاقة الإيمان، علاقة الحب، علاقة الطاعة والاتباع، علاقة الانقياد الكامل والاستسلام والرضا بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. لا بل أكبر من ذلك، تقديم محبته على محبة كل بشر في القلب، وتقديم أمره ونهيه على كل الأعراف والتقاليد والأهواء وما جرت به حياة الناس. هذا كله جاء مبثوثا في نصوص الكتاب والسنة. في هذا المعنى في الحج سأقدم بين يديه بمدخلين أساسيين. الأول تأصيل هذا الأصل العظيم، تأمل معي في مثل قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يخبر ربنا جل في علاه أن بعثة الرسل تكاد تنحصر في هذا المعنى، والصيغة صيغة حصر، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. إذن أرسل محمد عليه الصلاة والسلام لنقدم له ولاء الطاعة، لنثبت أننا في حياتنا عباد نمتلك طاعة واستجابة لنبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله أرسله لنا. ولما أرسله الله كان القصد من بعثته ورسالته طاعته والاستجابة له. تأمل معي قول الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن أنت لن تصل عبد الله إلى طاعة الله إلا من طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت لن تصيب الجنة إلا من بابه عليه الصلاة والسلام. والله كل عبادة، كل طاعة، كل حسنة تحب أن تملأ بها صحيفتك، كل خطوة تحب أن تتقدم بها في طريقك إلى الجنة، إن لم تكن من باب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاسترح ووفر جهدك ووقتك، فلن يقودك هذا إلى الجنة. أبى الله أن تكون الجنة إلا من باب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلنعلم هذا علم اليقين، وأن عباداتنا وطاعاتنا وقرباتنا ينبغي أن يكون عليها ختم النبوة، وأن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام فتح لنا بابها، وأن يكون قد أذن لنا بالتعبد فيها، وإلا فلا. تأملوا معي هذا النداء الإلهي الكريم إلى كل المسلمين والمسلمات، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا خيار يا قوم، والله لا خيار، ليس لي ولك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لاختيار طالما أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام. وحال المؤمنين لسانا وفعالا سمعنا وأطعنا مهما كانت الظروف، كما ستأتي لك الشواهد بعد قليل. إذن هذا في تأصيل هذا الأصل الكبير، تلك النصوص الشرعية الآمرة والتي ألزمت عباد الله في دين الإسلام أن يلزموا طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. في تأصيل هذا المعنى العظيم تأملوا كيف ربط الله الهداية بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. تريد الهداية، تريد السلامة، تريد النجاة، تريد الوصول إلى المساكن الأولى في الجنة التي خرج منها أبونا آدم عليه السلام بما حصل بينه وبين إبليس لعنه الله، تريد أن تعود حقيقة وتخاف أن تضل الطريق؟ باختصار هي في كلمتين اثنتين في كتاب الله: وإن تطيعوه تهتدوا. ما لك إلا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لك والله إلا أن تلزم نفسك البحث عن سنته وسلوك دربه واقتفاء أثره وهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. يأتي في هذا السياق أيضا معنى عجيب عظيم، أعظم ما اشتغلت به قلوب البشر العواطف التي تحتل مساحة الأفئدة في الصدور، وأعظم تلك المشاعر هو الحب، وهو مادة الحياة. بالحب تنتعش القلوب وتستريح وتأنس وتجد متعة الحياة، ولا والله ما حل في القلوب حب أجل ولا أعظم من حب الله، فهو أعلى الحب وأسماه، وهو ألذه وأهناه. تريد أن تستمتع حقيقة بحبك لله؟ عليك إذن بالبحث عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وربنا قد سن لنا طريقا فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تريد أن تثبت حبك لله فعليك بطاعة واتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال الفضلاء: هذه هي شهادة لك بحبك لله. فاحرص على جمع شهادات الحب قبل اللقاء، قبل أن تلقى الله. اجعل في صحيفتك وفي حياتك مواقف تملأ بها سيرتك وهديك وطريقتك سننا تتبع فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والنتيجة يحببكم الله، وهذه أعظم من الأولى. وكما قال السلف: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. القضية الكبرى ليست هي أن تصل إلى استمتاع قلبك وحب الله، الأعظم من ذلك أن تظفر بحب الله لك. وكلتا المسألتين قد علقتا في الآية الكريمة على فاتبعوني. وليس يهاهنا طريق آخر لمن رام البحث عن حبه لله وحب الله له. يا كرام، اعلم رعاك الله، حيث نتحدث عن هذا الأصل الكبير، فأنا لا أتكلم فقط عن العبادات في الوضوء والصلاة والدعاء والطواف والسعي، لا، نحن نتكلم عن كل مناحي الحياة. إن استطعت أن تجعل في حياتك صغيرها وكبيرها طريقا تأتسي فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا هو المطلب الأسمى. لاحظ معي، أنا أقول في كل شيء، حتى ثوبك الذي تلبسه وطعامك الذي تأكله، تعاملك مع زوجتك، تربيتك لأولادك، دخولك الحمام أجلك الله، في كل شأن من شؤون الحياة، إن استطعت أن تكون محمديا في حياتك هذه غاية المنى وسعادة العيش، أن تعيش في كنف السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. صدقوني، يأتي الحج كما ستعرى بعد قليل ويعلمنا كيف نقترب من السنة، كيف ننغمس في نبعها المتدفق، كيف نستمتع بظلال السنة ونحن نعيش في طريق طويل في مسيرنا إلى الله. والله لا أسعد من حياة عبد اكتنفته السنة عن يمينه وعن شماله. لما جاء اليهودي يسخر وهو يسأل سلمان الفارسي فيقول: علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة، حتى قضاء الحاجة في الحمام؟ فما كان منه إلا جواب المسلم المعتز بإيمانه، قال: نعم، أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستنجي باليمين. يا أخي، ما أسعد الحياة عندما تمتلئ بتفاصيل السنن في كل شأن، حتى في الدقائق أنت تتعرف على مواقع الهدي المحمدي كيف فعل من أجل أن تفعل. أما كان بشرا رسولا عليه الصلاة والسلام؟ أما كان إنسانا؟ يعني له زوجة وله أولاد، له أصدقاء وله أعداء، ويأكل ويشرب. بعث الله بشرا لتعتري حياته ما تعتري حياتنا معشر البشر، وبالتالي فلا بد أن تثق أنه لن يمر بك ظرف في الحياة ولا موقف في هذه الدنيا إلا وأنت واجد في حياته عليه الصلاة والسلام ما يشبه حياتك وما يسعك أن تتبعه فيه. المسألة فقط تحتاج إلى استبصار وإلى بحث شديد وتنقيب في سيرته عليه الصلاة والسلام إلى استمتاع بالبحث في سيرته وسنته والانكباب عليها حتى نمتلئ ونرتوي ظاهرا وباطنا بمواقع السنن في حياته صلوات الله وسلامه عليه. أنتقل إلى المدخل الثاني لأقول أدرك السلف هذا المعنى فعاشوا يا أحب حياة تتعجب منها والله. كانوا في حياتهم شديدين في التحري، عجيبين في الاقتفاء. يا أخي كانوا يضربون لنا المثل، ما كانوا أنبياء، كانوا صحابة نبي نعم، لكن والله كانوا لنا أسوة حسنة وكانوا لنا سلفا صالحا، علمونا كيف يترجم الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مواقف عملية في الحياة، وأن الحب لم يقتصر على مدائح تنشد ولا موالد تقام ولا شعارات ترفع. الحب الحقيقي حياة تصوغها في إطار سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألنا أن أسرد على مسامعكم مواقف متناثرة تتلقط فيها العجب من حياة الصحابة. كانوا معه في الصلاة وهو يصلي بهم، يلبس نعالهم ويلبسون نعالهم. في أثناء الصلاة خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعاله، فخلعوا نعالهم وهم في الصلاة، ما كلمهم ما أمرهم ما طلب منهم شيئا. لما انقضت الصلاة قال ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعالك فخلعنا. يا أخي انقياد عجيب واتباع تام. قال أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أن به ما نجاسة، نعله كانت عليه نجاسة لم يعلم بها، فما كان منه إلا أن ينحيها في الصلاة. لكن هذا العجيب في موقفهم، ما كانوا ينتظرون، والله يا إخوة أحدهم ما كان ينتظر أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام افعل أو لا تفعل، كانوا يكتفون بالإشارة، كانوا يتلمحون تعبيرات وجهه عليه الصلاة والسلام، كانوا يقرؤون كل شيء في تفاصيل حياته. وهذا الاتباع العجيب كانت مدرسة نحن نتعلمها من هدي سلفنا الصالح. في قصة الحديبية لما قدم عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة يريد العمرة، وأتى ومعه أصحابه وكانوا 1400 شخص، وجاءوا في الحديبية وهي حد الحرم من جهة الشمال أو الشمال الغربي. لما جاءوا الحديبية وصارت المفاوضات بينه وبين قريش، انتهى الصلح والتفاوض بعدم العمرة هذا العام وأن يتحللوا من إحرامهم ويرجعوا المدينة ويأتون للعمرة العام القادم. توافق الطرفان على الشروط. الآن المطلوب أن يحل الصحابة إحرامهم وأن ينحروا هديهم ويبعثوا به الحرم حتى يتحللوا من الإحرام. أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن هذا هو المطلوب الآن. شق على الصحابة أن يتحللوا من إحرامهم وخصوصا المهاجرين أهل مكة، وهم الذين طال شوقهم نحو الكعبة والبيت العتيق أكثر من 6 سنوات، وهذه أراضيهم ومواردهم ومواطنهم، وهي التي تربوا وعاشوا فيها، ثم يصلون إلى مشارف مكة ويمنعون ظلما ويمنعون جورا ويمنعون إفكا وزورا على يد قريش الصادة عن سبيل الله. لكن لا خيار، هذا هو أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. كأنهم تباطؤوا في الاستجابة لأمره، ليس لشيء والله، لكن هم بشر وقد شق على نفوسهم أنهم يأتون إلى مكة ثم لا يؤذن لهم بالعمرة وينصرفون. دخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة ورؤية في وجهه الهم، فسألته فأخبرها بأنه ما عهد من أصحابه هذا التباطؤ في الامتثال. قالت لا عليك، أخرج إليهم فاحلق رأسك أمامهم وتحلل. فكان الرأي الصائب، تظن أن الصحابة ويرون بأعينهم النبي عليه الصلاة والسلام يفعل الشيء سيتأخرون؟ لا والله، خرج فحلق رأسه أمامهم. قال فطفقوا يتبادرون يحلقون رؤوس بعضهم، والرواية في البخاري يقول حتى كاد يقتل بعضهم بعضا. هذا انطلاق سريع، ما اختلف شيء في الموقف، لكن النفوس تحفزت، أصابها شيء من المشاعر البشرية من الحزن والأسى، سرعان ما تلاشى هذا الشعور وتحول إلى انقياد عجيب. كانوا يضربون لنا المثل يا كرام. قصة تحويل القبلة في قباء ومسجد القبلتين في المدينة لا يزال شاهدا بموقعه. تحولت القبلة فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء مبعوثه إلى أهل قباء وهم يصلون الصبح، فوقف على الباب وهم يصلون فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قال فاستداروا وهم في الصلاة. هذا الانقياد العجيب السريع الكامل في لحظته في آنه، يعلمنا درسا أنه مهما بقي أحدنا على شيء تعوده وألفه يمكن أن يتجاوزه إذا علم أن هذا هو درب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيبقى الانقياد سمعنا وأطعنا. مثله في تحريم الخمر تماما، نزل تحريم الخمر وقد كانت حلالا والصحابة يشربونها، يقول أنس كنت ساقي القوم في دار أبي طلحة ضيوف ويسقيهم الخمر، ما كانوا يتعاطون حراما. ثم لما نزل تحريم الخمر جاء المرسول يخبر بالوحي، يقول أنس وكنت ساقي القوم فتركوا الكؤوس وهي في أيديهم وكفوا عن الشراب، وفي الرواية في الصحيحين قال فسالت أودية المدينة وأزقتها تجري فيها دينان الخمر التي أراقها الصحابة. طيب ما قالوا ننتهي من الذي بأيدينا ثم نكف فيما بعد، ولا قالوا لن نشتري جديدا ولن نصنع جديدا، نشرب الذي بقي ثم نكف عما سيأتي. هذا الامتثال السريع يعطينا درسا في الحياة، هذه نماذج عجيبة في قصص الصحابة. بل ارتقوا يا أخي إلى أبعد من ذلك، كانوا يفرغون في قلوبهم الهوى النفسي والشخصي ويجعلون فيها مراد النبي عليه الصلاة والسلام. خذ مثالين عجيبين. يقول جابر استضافني النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم، والحديث في مسلم، يقول فأخذ بيدي فانطلق فأتى بيته فأرسل إلى أم المؤمنين عائشة يسألها، قال قدمي لنا طعاما، هل عندكم من طعام؟ يريد أن يضيف جابرا. فقالت عائشة رضي الله عنها لا يا رسول الله، بيت النبي ما في طعام. قالت لا إلا الخل، ما عندنا إلا خل. قال هاتي فنعم الإدام الخل. يريد أن يطيب خاطرها، حتى الخل مع كونه ليس طعاما لكن يغمس فيه الخبز فيرقق الخبز ويؤكل فيكون كالإدام، طبعا هذا لا شيء واليوم لا نستسيغه طعاما ولا نذوقه. قال هاتي فنعم الإدام الخل. سمع جابر هذه المقولة قال فما زلت أحب الخل من يومئذ، لأنه سمع فنعم الإدام الخل أصبح يحبها. مثلها تماما في القصة الثانية، قصة أنس رضي الله عنه، حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قدم له فيه دباء، الدباء القرع المعروف. قال فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتلقط الدباء من حول الصحفة قطع فيلقطها ويلقطها ويأكلها. يقول أنس فما زلت أحب الدباء من يومئذ. بالله عليك عندك استعداد أن تتنازل عن هواك الشخصي حتى المذاقات يا أخي؟ هذا عجيب، صدقني هذا شيء يعني لا نملك التحكم فيه، هذه مذاقات. الطعام الذي تحبه لا يحبه أخوك ولا ابنك ولا زوجتك، هذه مذاقات شخصية يا أخي. كيف سيطر القوم حتى على المشاعر والمذاقات الشخصية وجعلوها طوعا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تحدثني عن الحب، حدثني عن هذه الطاعة الصادقة والاتباع التام في حياة الصحب الكرام، تحدثني عن استنان كبير ومنهج حياة. ابحث في شأن الصحابة والسلف تجد خبرا عجيبا. ابن عمر رضي الله عنهما وهو شاب صغير زمن النبوة يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو جعلنا هذا الباب للنساء في آخر مسجده عليه الصلاة والسلام، وهو المسمى إلى اليوم في المسجد النبوي بباب النساء لأنه في مؤخرة المسجد، وأحب أن يخصهم عليه الصلاة والسلام أن يخصهن بباب لا يختلطن فيه بالرجال دخولا وخروجا. القرار ما صدر، هي رغبة تحدث بها، قال لو جعلنا هذا الباب للنساء، لكنه ما نفذ ولا أمر. يقول نافع مولى ابن عمر فما دخل منه ابن عمر حتى مات. عرف أنها رغبة نبوية، إذن خلاص هذا يكفيه في الالتزام. ابن عمر هذا عجيب يا إخوة، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين عنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا حث على كتابة الوصايا، لا تدري متى يأتيك الموت، والوصايا إثبات حقوق. قال ليس لك حق وعندك شيء يمكن أن تكتب فيه وصية ألا تمر عليك ليلة أو ثنتان إلا والوصية مكتوبة. يقول ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي مكتوبة عندي. كم سنة عاش ابن عمر؟ شهرين ثلاثة؟ سنتين ثلاثة؟ ابن عمر عاش سنين عددا، مات بعده بعشرات السنين، ومع ذلك يقول وأنا كل ليلة أتعاهد ما أمامه إلا هذا الأمر النبوي. يقول مولاه نافع مولى ابن عمر، يقول لو نظرت إلى ابن عمر في شدة تحريه واتباعه لسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام لقلت هذا مجنون، مجنون السنة. هل رأيت هذا اللقب العجيب؟ لأنه من شدة تعلقه أصبح يعني لا تدري ماذا يفعل، ما الذي يحمله على صنائعه تلك وليس أمامه إلا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا ليس خاصا بالصحابة، والموقف يطول والوقت لا يسمح، لكن أريد أن أثبت لك أنه بعد الصحابة جاء أقوام في التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم بقرون عاشوا هذا المعنى وأدركوه، لأنهم استوعبوا أن قضية الطاعة والاتباع منهج حياة، وليست القضية أن تصلي وتتوضأ ثم أنت في تجارتك وفي بيعك وشرائك وفي عيشك مع زوجتك وفي تربيتك لأولادك أنت تخالف السنن في أجزاء كثيرة من حياتك. هل هي طاعة يا كرام أن أصلي وأتوضأ وأطبق فيها السنن لكن لا هيئتي ولا مظهري لا أعتني فيها بتطبيق السنن؟ حياتي وزوجتي وبيتي وأولادي أبعد ما تكون عن منهاج السنة النبوية، منهج حياة يشمل كل الدقائق، كل شيء في الحياة صغيرها وكبيرها. لهذا لما أصابت الإمام أحمد المحنة زمن المأمون، لما امتحن العلماء في الفتنة في القول بخلق القرآن وهو قول المعتزل الذي ثرى بقوة السلطان، وفتن فيه العلماء فأوذي بعض العلماء، منهم من سجن ومنهم من جلد ومنهم من قتل، صارت الفتنة عمياء، والإمام أحمد أحد الأئمة الذين طلبوا في هذه الفتنة ليستجوب ويسأل فيها عن قوله، فإما أن يوافق قول المعتزلة فيطلق سراحه وإما أن يرفض فيمتحن ويؤذى ويبتلى. اختبأ الإمام أحمد في داره وامتنع عن الخروج، ثم طلبت الشرطة البحث عنه وصار الطلب شديدا، فأشار إليه تلميذه أبو بكر بن هاني، وقد كان الإمام أحمد يختبئ عنده في بيته حتى لا يقبض عليه، وبينما هم كذلك إذا بالإمام أحمد يفاجئ تلميذه أبا بكر هذا، فقال له ابغني موضعا آخر أنتقل إليه، وذلك بعدما قضى عنده 3 أيام. فأشفق عليه تلميذه أنه لو خرج الآن يمكن أن يقبض عليه وأنه ها هنا آمن، فما الذي يحرجك إلى الخروج؟ فأصر الإمام أحمد وقال ابغني موضعا فإن فعلت أفدتك، لو فعلت هذا سأفيدك فائدة تفرح بها. فنزل عند طلب شيخه وبحث له عن مكان ونقله إليه. فلما انتقل الإمام أحمد جاء تلميذه يسأله الفائدة التي وعده بها، فقال الإمام أحمد واسمع رعاك الله، قال تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في الهجرة كمن في الغار 3 أيام ثم انتقل. بالله عليك هذا موضع يسعك فيه أن تفكر في سنة؟ ثم هل هي سنة عند الخوف والاختباء ألا تزيد على 3 أيام؟ لن تجد جوابا إلا أنهم قوم أحبوا أن يتشبهوا في حياتهم برسول الله عليه الصلاة والسلام قدر المستطاع. ثم قال كلمة تكتب بماء الذهب، قال وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة، لله درك يا إمام. الإمام أحمد عنده زوجته أم صالح، ثم ذات يوم عزم على أن يشتري جارية، اشترى جارية، يقول ابنه وليس له حاجة في التسري، ما كان يريد الجارية من أجل الوطء بملك اليمين، ليس له حاجة، قال اشترى جارية وسماها ريحانة على اسم جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف يحب أن يعيش في البيت أنموذج الحياة النبوية، عنده جارية ريحانة فيستبدع ويقول يا ريحانة هاتي، يا ريحانة تعالي، يا ريحانة خذي، يحب أن يتشبه في حياته بشيء كان في بيت النبوة. يا أخي أي درجة رفيعة ارتقى إليها القوم، أي مرتبة وصلوا إليها عندما استمتعوا في حياتهم بالانغماس في معين السنة في نبعها المتدفق في بحرها الزاخر، والله عاشوا أسعد حياة. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، حتى حك الرأس هذا لو استطعت أن تبحث فيه عن سنة تطبقها ليكن هذا هديك وديدنك حتى تسعد بحياة في ظلال سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مقدمات ربما أطلت فيها قليلا، لكن بصدق حتى أبين لك منزلة هذا الأمر العظيم، وانظر كيف جاء الحج فربطنا بهذا الأصل العظيم ارتباطا وثيقا. فتلمح معي رعاك الله كيف نعيش هذا المعنى في حجنا ونحن نؤدي المناسك. قبل ذلك علمت قبل قليل أنه عليه الصلاة والسلام ما حج إلا سنة 10 للهجرة، وقد فرض الحج سنة 9. فلما عزم على الخروج في السنة 10 أرسل إلى القرى والمدن والأمصار والقبائل يخبرهم فيها بعزمه على الخروج للحج. لما ليجتمع إليه الناس ويحجوا معه. إذن أما كانت هذه رسالة تحتاج إلى فهم، يريدهم أن يصحبوه، أن يتعلموا من سنته، أن يحجوا كحجته. ونحن إلى اليوم بعد 1435 سنة من حجته، أو 25 سنة من حجته، نحن اليوم نبحث فيها عن سنته. جمعهم وهي رسالة تقول للأمة إلى قيام الساعة هذا حج، فتعالوا فتعلموا منه حتى تحجوا كمثله عليه الصلاة والسلام. تقاطر الناس تلك السنة واحتشدوا في المدينة، منهم من أدركه في المدينة، منهم من أدركه في الميقات بذي الحليفة، منهم من أدركه في الطريق بين مكة والمدينة، منهم من أدركه في مكة، بل منهم من لم يأتي إليه إلا في عرفة، بل منهم يا أخي من رآه إلا في مزدلفة. عروة بن مضرس الطائي جاء وقابل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح في مزدلفة، حشد كبير، يقول المؤرخون قرابة 120,000 أو أكثر، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، بل خرجت معه الحوامل والحيض والنفساء، أسماء بنت أبي عميس إنما نفست بذي الحليفة، والخبر في هذا كثير. الكل خرج، الكل يريد مشاركته عليه الصلاة والسلام. طيب هذا مشهد علمت منه أنه كان يراد منه أن تتعلق القلوب والأبصار برسول الله عليه الصلاة والسلام. أكد صلوات الله وسلامه عليه هذا المعنى ليس على مسمع الصحابة، لا، على مسمع الأمة إلى يوم القيامة، وهو يقول لهم في عرفة وفي منى لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كان عليه الصلاة والسلام يصبها في القلوب والله وليس في الأسماع، خذوا عني، تعلموا مني، اقتفوا بي، حجوا كمثلي، انظروا كيف أفعل فافعلوا، لتأخذوا عني مناسككم. السؤال ماذا فعل الصحابة وهم يسمعون ويشاهدون هذا التوجيه النبوي نحو الاقتراب منه، نحو الاقتداء به، نحو التأسي بسيرته وسنته؟ أنا قلت لك الجماعة ما كانوا ينتظرون توجيها ولا أمرا، تكفيهم الإشارة. أما وقد حصل هذا التوجيه النبوي الكريم، فالعجيب من شأن الصحابة، والله لقد اقتربوا منه في حجته غاية الاقتراب. حج راكبا عليه الصلاة والسلام، طاف بالبيت راكبا على بعيره ناقته القصواء، وسعى راكبا، ووقف لعرف راكبا، كل ذلك على ظهر ناقته. قال العلماء من أجل أن يبرز ويكون على مرأى الناس خطب، فكيف سيسمع 120,000 ولا مكبرات صوت ولا ميكروفونات ولا شيء؟ عجيب، آية من آيات الله، سمعه الجمع البشري آنذاك جميعهم وتلقوا خطبته وسمعوها عليه الصلاة والسلام، آية من آيات الله. هذا الحشد الكبير، هذا الاقتراب من رسول الله عليه الصلاة والسلام كان من أجل غرس الأقدام في هذا الطريق، من أجل غرس هذا المعنى في القلوب، كيف نملأ القلوب بهذا الأصل، الطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف تكون راية نستظل تحتها ونرفعها فوق الرؤوس، السنة، وتكون فوق الرؤوس حبا وكرامة، وفي أعلى مراتب القلوب طاعة واتباع، السنة، السنة، كيف نفرح بها، كيف نعيش في ظلالها، كيف نشرف بتطبيقها، كيف ندعو الناس إليها، كيف نستمتع ونحن نتقلب في سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا أحبة، كتب كثيرة ودورات حديثة متقدمة تقول للناس كيف تعيش سعيدا، كيف تنجح في علاقاتك مع الآخرين، كيف تفعل، كيف تفعل. دع كل هذا، يحكون عن تجارب بشر، ونحن نتكلم عن نبي الأمة، عن سيد البشر، عن الموحى إليهم فوق 7 سماوات. لا والله، لا سعادة في الحياة أعظم مما عاشه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن رام السعادة فليبحث عنها في حياته وليتبع سنته صلوات الله وسلامه عليه. ماذا حصل في حجة الوداع؟ اقترب الصحابة، رووا، نقلوا، حفظوا. عجيب يا إخوة، كم مرة صام النبي عليه الصلاة والسلام رمضان؟ 9 سنوات. كم مرة صلى الصلوات الخمس المفروضة؟ ألوف وعشرات الألوف من المرات. الفقهاء يستنبطون أحكام الصلاة والصيام من كثرة الأحاديث المروية في صفة الصلاة وفي صفة الصيام وأحكام الصيام. كم مرة حج عليه الصلاة والسلام؟ مرة واحدة. تعجب من مئات وألوف الروايات التي نقلها المحدثون على ألسنة الصحابة في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه حج 5 مرات و9 مرات و10 مرات. مرة واحدة ثم تنقل فيها تلك الروايات العجيبة الكثيرة المتضافرة. نعم، لأنها قلوب وعت قوله لتأخذوا عني فاقتربوا. تدري إلى أي حد اقتربوا؟ إلى أن أحدهم كان يركب خلفه عليه الصلاة والسلام يريد الشرف بالرفقة والقرب. يقول أنس، يقول ابن عمر، يقول أكثر من واحد من الصحابة، يقول: وإني لتحت ناقته ولعابها يسيل بين كتفي. يا أخي، هذه لحظات ما يفوتها أحدهم، هذه ساعات يشرف فيها أحدهم بأن يكون قريبا إلى الحد الذي يمسك فيه بخطام الناقة وإن كان لعابها يسيل بين كتفي هذا الصحابي، لكنه القرب. فنقلوا كل شيء. يقف ابن مسعود عند جمرة العقبة في منى، ومنى عن يمينه ومكة عن يساره، ويقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. تريد أن ترمي هذا الموضع. يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام حصى الجمار فتجمع له 7 حصيات متوسط الحجم، يأخذها فيقول للصحابة: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو. حتى الدقائق هذه نقلوها بأمانة ووفاء، كانوا يثبتون ما معنى الطاعة الاتباع، ما معنى الاقتراب، ما معنى الاستنان بالنبي عليه الصلاة والسلام في الحج. هذا كله ينبيك عن هذا المعنى الذي تأصل في الحج. نحن في حجنا ماذا نفعل أيها الحجاج؟ لما يحين موعد الحج يوم 8 إن شاء الله، نشرع في الإحرام، نرتديه، ننحي ملابسنا، نكشف رؤوسنا، نترك الشعر والأظافر والطيب وتغطية الرأس، نلتزم بأحكام الإحرام. أما فهمت، أما وقع في حسك وخاطرك أنه يراد أن يقول لك هذا درس تتعلم منه كيف تترك شيئا من عادات الحياة عندما تدخل في الحج، تتعلم أن تقوى على قهر عاداتك ولو خالفت السنن. وصلت الرسالة؟ بعضنا لا يستطيع أن ينام إلا إذا غطى وجهه ورأسه باللحاف، فإذا جاء الحج عرف أن تغطية الرأس من المحظورات، يضطر أن ينام من غير أن يغطي رأسه، يتضايق ينزعج، لكنه يتعلم. هذا درس هذا. بعضنا ربما تعود صبيحة كل يوم أو ظهيرة كل يوم أو مساء كل يوم أن يستحم ويتطيب ويتعطر، يزيل عنه الأذى. في الحج يبقى ليلتين أحيانا أو أكثر بإحرامه، ممنوع عنه الطيب، ربما اغتسل وتنظف لكن لا طيبة ولا عطورة ولا شيء من المنظفات. لما؟ هو الآن محرم. والله يا إخوة، نعلم أنفسنا درسا عجيبا، كيف يكون حجنا فقط أمام ناظرين شيء واحد فقط: ماذا فعل رسول الله؟ ماذا أمر رسول الله؟ ماذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم العجيب الذي تجده في نفسك وأجده أنا في إخوة الحجيج الذين ألقاهم كل عام ويستفتون ويسألون ويتحدثون، يا أخي العجيب، هذا الانقياد السلس في طاعة عجيبة تجدها في قلوب الحجيج وهم يحجون كل عام، في استجابة، ثم عندهم حرص شديد وحذر وقلق أن يصيب نسك أحدهم شيء يمكن أن يفسده أو يخدشه. عندهم حساسية ترتفع في الحج. يقول أحدهم: أنا ما شعرت، أحك رأسي فنزلت شعرة، نسيت فقضمت أظفري، بالخطأ غطيت رأسي، كنت نائما فما انتبهت استيقظت إلا ورأسي مغطى، ماذا يلزم؟ هذه الأسئلة تدري ما دافعها؟ دافعها: لا والله ما أردت مخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أخي، ما أجمله من مبدأ نقيم عليه حياتنا كلها، أن حياتنا كلها لا نتعمد فيها مخالفة المصطفى نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. نحرص قدر المستطاع في طعامنا وشرابنا، في لباسنا، في هيئتنا، في مظاهرنا، في زوجاتنا، في أولادنا، نحرص على ألا يكون لنا شأن في الحياة إلا بما يقابل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. صدقوني والله هي متعة الحياة. هذا مظهر في الحج، هذا الالتزام الصادق، هذا الائتمام بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما الذي يجعلكم إخوتي الكرام وسائر الحجيج يسألون قبل الحج عن صفة المناسك؟ يحرص ماذا أفعل، وإذا أتيت منا ماذا أصنع، وكيف أرمي الجمرات، ومتى أحلق رأسي، طيب لو قدمت وأخرت، لو أخطأت. هذا السؤال، هذا التعلم، هذا الحرص يحمل خلفه شعورا إيمانيا رائعا جميلا، يحمل وراءه حبا عظيما، يحمل خلفه طاعة صادقة. نريد يا كرام أن نستثمر هذا الدرس الذي نتعلمه في الحج لنسحبه على كل شؤون الحياة، أن نرجع إلى دورنا ومنازلنا وزوجاتنا وأولادنا وأعمالنا بعد الحج. فإذا نحن قد تعلمنا درسا كبيرا، تريد أن تأكل، قبل أن تأكل تعلم كيف أكل عليه الصلاة والسلام. تريد أن تشرب، تريد أن تعاشر زوجتك، تريد أن تربي أولادك، تريد أن تبيع وتشتري في السوق، ستعود إلى أصل العبودية الضخم الكبير. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، الحياة كلها، لا ليس الحياة فقط، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. رأيت كيف حتى الموت الذي لا حرك فيه وهو سكون وجثة هامدة ومغادرة للحياة جعلها لله. ماذا بقي لك؟ ما بقي شيء. ماذا بقي في وسعك في الحياة أن تتخذ فيه قرارا بمعزل عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا والله لا شيء. نحن نحتاج أن نفهم أن السنة يا كرام إطار عظيم كبير، ليس معناه أن لا تأكل إلا التمر ولا تشرب إلا ماء البئر المالح لأنه فعل هكذا عليه الصلاة والسلام، لا، نتكلم عن أصول كبيرة في الطعام والشراب، الاقتصاد، الهدي النبوي، الاعتدال، الصحة العامة، نتكلم في اللباس، هناك هدي نبوي، الشهامة، النظافة، المروءة، الاستقلال، عدم التشبه بالنساء، عدم التشبه بالكفار، اعتزاز المسلم بدينه وولائه وانتمائه. هذه قضايا كبرى في داخلها نختط أنماط الحياة. كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت، لكن في إطار سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعلمنا الحج كيف نعود إلى مواضع الخطأ في حياتنا فنصححها، إلى مواضع القصور في حياتنا فنسددها. منا يا إخوة إلى اليوم بعض الناس لا يزال عنده أخطاء في حياته، في علاقاته الاجتماعية، في أنماطه في الحياة، بوسعه أن يغيرها. عفوا لا تقل لكني تعودت، لا تقل هكذا العادة عندنا في البلد، لا تقل نشأت هكذا، لأنك أثبتت في حجك أنك قادر على طاعته عليه الصلاة والسلام وعلى مغالبة عاداتك وأهوائك وتقاليدك لتكون أقرب إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخي فعلتها في الحج وباستطاعتك أن تفعلها بعد الحج في كل مناحي الحياة. هذا درس كبير نتعلمه، بل إنك تجد في الحج الحرص على الاستعداد الكامل والالتزام بكل ما يترتب على هذه المخالفة والخطأ. يقع في محظور من محظورات الإحرام فيقول له الفقيه تلزمك الكفارة، بكل طيب نفس واستعداد خاطر هو مستعد، أنا سأفعل، ماذا يلزمني؟ إن كان صياما سيصوم، إن كان إطعاما سيطعم، إن كان ذبح سيذبح، هو مستعد. يا أخي عجيب الحج والله يا إخوة يحرث في قلوبنا هذا المعنى الجليل، معنى الطاعة والانقياد للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ما أجمله تالله من درس نتعلمه في الحج كل عام، وما أروعه من مبدأ كبير نقيم عليه الحياة. نحن بحاجة إلى أن نستثمر هذا وأن نوظفه ليكون منهاجا في حياتنا. وضربت لكم أمثلة عاجلة بنماذج من سلف الأمة من صحابة وتابعين نجحوا في إقامة حياتهم على مبدأ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا أسعد الناس في عيشهم وأهنأ الناس في حياتهم. اختصر الطريق رعاك الله. تريد أن يغادر القلق حياتك؟ تريد أن تبتعد عنك سحابة الإشكالات والخلافات الزوجية؟ تريد أن تستمتع برزق حلال طيب؟ تريد أن تهنأ بحياة آمنة مطمئنة، والله اختصر الطريق، وليس لك إلا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقف أثرها وتتبع مواضعها، ستسعد في حياتك وتسعد في أخراك يوم تلقى الله، فتبذل شهادات الحب منك لله لتكون صادقا باتباعك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يا كرام، هذا معنى بديع من معاني الحج نتعلمه من حجنا كل عام، ولا يزال مجلسنا هذا متتابعا بعون الله وتوفيقه. فيما بقي من أيام قبل صعودنا للحج نتصفح فيها معاني أخرى من معاني الحج، والمقصود الأكبر من مثل هذا اللقاءات إحياء هذه المعاني في حجنا، وأن نستمتع وأن نجمع بين عنايتنا بهيئة الحج الظاهرة في أركان وواجبات وسنن وشروط، وبين الاستمتاع بأعماق هذه المعاني والتقلب في لذائذها والأنس بما أودع فيها من حكم ومقاصد وأسرار. أسأل الله تعالى جلت قدرته أن يبلغني وإياكم حج بيته الحرام في صحة وعافية وحسن إسلام. اللهم يا منان ويا كريم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، إله الحق يا سميع الدعاء، هؤلاء حجاج بيتك الحرام قد أتوك من كل فج عميق يقولون لبيك اللهم لبيك. قصدوا حج بيتك الحرام، بذلوا أموالهم وفارقوا ديارهم وتركوا أهلهم وأولادهم، اللهم فأسألك بفضلك ومنتك وكرمك أن تكتب لهم حجا مبرورا. اللهم يسر للحجيج حجهم وتمم لهم بخير مناسكهم يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظهم في بردك وبحرك وجوك إله الحق يا سميع الدعاء، واحفظهم يا رب في أنفسهم وفي أموالهم وأولادهم ومن خلفوا في ديارهم، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين والحج والحجيج بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم، نعوذ بك اللهم من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك في حجنا هذا عملا صالحا ترضى به عنا، ونية صادقة تقبل بها أعمالنا. نسألك يا رب حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اجعله يا رب خالصا لوجهك الكريم مقبولا لديك يا أكرم الأكرمين. نسألك يا رب أن تجعلها حجة عامرة بطاعتك واتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا يا رب في حجنا هذا من أقرب من تقرب إليك، ومن أوجه من توجه إليك، ومن أخصهم زلفى لديك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمت إلهنا ومولانا أن في نفوس عبيدك حوائج قد أنزلوها بساحة بيتك وفنائه، وأن لهم مطالب يا رب قد أحسنوا فيها الظن بعطائه. اللهم فآت كل سائل سؤله، وحقق لكل مؤمل فيك ما أمله، وأنت الغني الكريم وأنت الولي الحميد. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أصلح يا رب لنا أزواجنا وذرياتنا وقلوبنا ونياتنا وسائر أحوالنا، وبارك لنا اللهم في كل ما خولتنا، واجعله عونا لنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا ولي يا حميد. اللهم أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. عز جارك يا رب، وجل ثناؤك يا رب، وتقدست أسماؤك يا رب. اللهم عليك بأعداء الملة الذين تواطؤوا لحرب دينك وعبادك المؤمنين، شتت اللهم شملهم وخالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين فوق كل أرض وتحت كل سماء. رحماك رحماك إلهنا ومولانا بعبادك المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ارحم اللهم ضعفهم في العراق والشام وفلسطين وفي مصر واليمن وليبيا وأراكان وفي كل مكان. ارحم اللهم ضعفهم واجبر كسرهم وتول بعنايتك أمرهم، أنت مولانا ومولاهم، فنعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لكل خير وهدى وسداد ورشاد. أصلح يا رب له النية والبطانة والقول والعمل. اللهم اجزه خير الجزاء، جزاء ما قدم لبيتك الحرام ومسجد نبيك عليه الصلاة والسلام ولحجاج بيتك ووافد الحج. اللهم أكرم نزله وضاعف أجره وأحسن عمله وعاقبته يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا أحياء وميتين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارفع درجاتهم في عليين، كفر يا رب سيئاتهم وضاعف حسناتهم وارفع في الجنان درجاتهم، وأسكننا وإياهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم حسن ظننا بك وصدق توكلنا عليك، وأخلصنا الرجاء فيما عندك، وأنت الولي الحميد. اللهم أنت أكرم الأكرمين وإله الأولين والآخرين، فأجب اللهم دعاءنا وحقق آمالنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى المختار وآله وصحبه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.